تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب أحكام الحج. قال: وهو لغة القصد، وشرعا قصد البيت الحرام للنسك، وشرائط وجوب الحج 7 أشياء، وفي بعض النسخ 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك، ووجود الزاد وأوعيته وإن احتاج إليها، وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة، ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل، ووجود الراحلة التي تصلح له بشراء أو استئجار. هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، سواء قدر على المشي أم لا. فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لزمه الحج بلا راحلة، ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق. وتخلية الطريق، والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظنا بحسب ما يليق بكل مكان. فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج. وقوله وإمكان المسير ثابت في بعض النسخ، والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج، فإن أمكن، إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج للضرر. ثم قال: وأركان الحج. بدأ الشيخ بكتاب أحكام الحج مبينا فيه شرائط الحج وأركانه ومفسداته وسننه إلى غير ذلك. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فعند الإمام الشافعي الحج فريضة والعمرة فريضة أيضا، ولكن الشيخ هنا اكتفى في قوله كتاب أحكام الحج، وكأنه يريد أن يقول والعمرة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، وكذلك الشيخ يريد هنا هذا المعنى تماما. فكأنما يريد أن يذكر لنا أحكام الحج وأحكام العمرة معا. أيضا الشيء الثاني، كلمة حج وردت في كتاب الله عز وجل بفتح الحاء وبكسرها، وقد قرئ بهما: ولله على الناس حج البيت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج تعتريه أيضا الأحكام 5 التي تتعلق بكل حكم من الأحكام. في الأصل الحج فريضة عين على كل مسلم يستطيع، توفرت فيه هذه الشروط، عند ذلك يصبح الحج فرض عين عليه. أيضا على المسلمين بشكل عام، لنفترض جماعة من المسلمين حجوا، ولكن هل نخلي بيت الله عز وجل الحرام من الحج؟ لا، بل يبقى في حق كل واحد منا أن يقصد بيت الله الحرام إحياء لهذه الكعبة في كل سنة. وربما يتصور متصور اليوم أنه يوجد عدد كبير من الناس لا يسمح لهم اليوم بأداء فريضة الحج، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ذلك. ف فلقد أراد أعداؤنا أن يضعفوا المسلمين عن الحج إلى بيت الله الحرام، فمن وقت قريب بالستينات ربما بلغ العدد أقل من 100,000 حاج من العالم الإسلامي. ثم نظر أعداؤنا إلى هذه المسألة فأقالوا إن الحج قد انتهى اليوم من أعناق المسلمين واستطعنا أن نبعدهم عنه، فقلبه الله تبارك وتعالى في السنين التالية إلى ملايين تقصد الحج، منها ما يسمح له ومنها ما لم يسمح له. بالنسبة للإنسان المكلف الحر، الحج في حقه فريضة، لكن لو كان عندك ولد صغير أو عندك عبد مملوك وأخذته إلى بيت الله الحرام، ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء يندب لهم الحج، إذ لا فريضة تسقط عن الإنسان إلا بعد أن يكون بالغا وكذلك أن يكون حرا. فلذلك حكم الحج بالنسبة للصبيان أو بالنسبة للعبيد يكون مندوبا. إذا تحقق الإنسان أنه سيسافر في هذا العام ويتعرض لخطر متأكد من ذلك، فإننا نقول عليك، يحرم عليك أن تحج في هذا العام إلى غير ذلك من الأمور. هذا الحج بشكل عام جعله الله سبحانه وتعالى مكفرا للصغائر ومكفرا للكبائر حتى التبعات. ولذلك أما حقوق الآدميين بشكل عام فإنها لا تسقط بأداء الحج، يعني أن فلان عليه دين لفلان وعليه ذمة لفلان وعليه أداء حق لفلان وعنده أمانة لفلان إلى غير ذلك، فإذا ذهب إلى بيت الله الحرام هل انتهى من هذا وقال يعود كما ولدته أمه؟ لا، حقوق العباد تبقى عليه ويجب عليه أن يؤديها. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحج والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إذا مات صاحبه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عداد الشهداء. وكم من إنسان كان يذهب إلى الحج ولا يعود، واليوم الحمد لله صارت وسائل الحج متوفرة ومريحة حتى إن الإنسان ليشعر كأنه يعيش أفضل من حياته التي يعيشها في بيته. الحج ليست شريعة تختص وليست عبادة تختص بالمسلمين فحسب، بل كانت يعني ليست من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت منذ أن وجد الإنسان على وجه هذه البسيطة، فلقد حج سيدنا آدم رضي الله رحمه عليه الصلاة والسلام حج من الهند ماشيا إلى بيت الله الحرام. وورد أيضا أن سيدنا صالح وأن سيدنا نوح وكثير من الأنبياء يعني حجوا إلى بيت الله الحرام. وهنالك خلاف حدث في بعض الأنبياء، هل صالح مثلا ممن وصل إلى بيت الله الحرام أم لم يصل إلى بيت الله الحرام؟ هذه أشياء ما ورد فيها حديث صحيح ولم ترد فيها آية، ولا يضرنا أن فهمنا ذلك الأمر أو جهلناه، لكن بالعموم الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام. وأول إنسان حج من بني آدم سيدنا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بالنسبة إلينا فنحن نعلم أن الحج قد فرض في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا المسلمون كانوا يعرفون عبادة تسمى الحج، ولكن على هذه الأسس التي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الحج ربما كانوا يخطئون كثيرا، كانت هنالك أصنام حول الكعبة، كان الناس يطوفون عراتا، كانت هنالك ألعاب تأتي في أشهر الحج إلى غير ذلك. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام فبين مسألتين اثنتين هامتين. أما المسألة الأولى فضبط زمان الحج، وقال عليه الصلاة والسلام في زمان الحج: إن الزمان قد استدار على هيئته التي خلقه الله عليها يوم على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، وأخذ يفصل صلى الله عليه وسلم في أيام الحج وفي أيام السنة وفي أيام الأشهر الحرم. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا في صلاتنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، بين لنا في الحج أيضا: خذوا عني مناسككم. إذن العبادة بالنسبة للحج تقليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يوجب الله تبارك وتعالى الحج على المسلمين إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد فريضة الحج لا يعرف أنه حج إلا مرة واحدة، وهذه الحجة التي تسمى بحجة الوداع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من حج حجة حجة فقد أدى فرضها، ومن حج ثانية فقد داين ربه، ومن حج ثلاث حرم الله شعره وبشره على النار. لا يوجد أحد من المسلمين لا يعلم أن الحج فريضة. لذلك من أنكر أن الحج ركن من أركان الإسلام فإنه يكفر فقط بقوله: ليس الحج ركنا من أركان الإسلام، إلا اللهم إن كان قد أسلم من قريب كما نستدرك دائما، أو نشأ في بادية بعيد عن أهل العلم وعن العلماء. وكذلك العمرة واجبة في السنة مرة، في العمر مرة واحدة. نبدأ في مسألة يسأل الناس عليها كثيرا: هل الإنسان يقدم لنفسه الزواج أم الحج؟ هذا السؤال يسأله الكثير من الناس: هل يزوج ولده أم يحج إلى بيت الله الحرام؟ أما الجواب على ذلك، نبدأ بالنسبة إلى نفسه، أو قبل أن نبدأ بالنسبة إلى نفسه نأخذ حكم الزواج سنة، وحكم الحج فريضة لله تبارك وتعالى يجب علينا أن نؤديها. لكن لو حدث عندنا تقديم وتأخير، إنسان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا وصل إلى هذه المرحلة إن لم يتزوج، فهل يتزوج أن يقدم الزواج على الحج أم يقدم الحج على الزواج؟ إن وصل إلى هذه الدرجة فإنه يقدم هذه السنة خوفا من الوقوع في المعاصي وهي النكاح على الحج. ولا يعني هذا أنه قد سقط عليه الحج، لأنه لو مات على هذا الشكل ولم يحج إلى بيت الله الحرام ولم يكن مقصرا بعد ذلك لم يمت عاصيا، بل مات طائعا لله تبارك وتعالى. أما بالنسبة له ولغيره، إن كان قد أدى فريضة الإسلام وعنده ولد مثلا يحتاج إلى الزواج، فالأفضل في ذلك أن يساعد هذا الولد وأن يعصمه عن الخطأ وعن الفتن وعن الزنا عندما يبذل ذلك المال لأحد أولاده من أجل أن يتزوج، وهذا عمل مبرور وليس واجبا عليه. الطريقة في ذلك حتى لا يأثم الإنسان بشكل عام: إذا كان معه مال متى يجب عليه الحج؟ أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، 10 ليال من ذي الحجة. إذا توفر معه المال في هذا الوقت فقد وجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام. فلو صرف المال قبل هذا الوقت في طاعة من الطاعات أو في سنة من السنان ثم جاءه شهر الحج أو أشهر الحج، فهل يعتبر الحج واجبا عليه؟ لا، لأنه في أشهر الحج لم يكن قادرا ولم يكن مستطيعا على أداء فريضة الحج. كعادة الشيخ في كل مسألة من المسائل يعرفها لغة ويعرفها شرعا. قال: وهو لغة، أي الحج، القصد. مجرد أن يقصد الإنسان شيئا معظما في اللغة يسمى حجا، وهذا يشمل كل الناس المسلمين وغير المسلمين. لو عظم بعض الناس جبلا في ذهنه أو بلدة أو إنسانا أو مكانا أيا كان فذهب إليه، هل يسمى حجا؟ بالنسبة إليه يسمى حج لغة، أما بالنسبة للمسلمين فإن المسألة إنما تكون بالتقييد الشرعي، وهو قصد البيت الحرام للنسك. ما هو الحج؟ قصد البيت الحرام للنسك، قصد الإنسان بيت الله تبارك وتعالى. فمتى يقصد بيت الله تبارك وتعالى؟ اسمه حج، العمرة اسمها حج، وأيضا الحج اسمه حج، يعني حج بمعنى القصد. لكن على التعريف الشرعي الحج هو الذي يكون فيه يوم عرفة، فإن لم يكن يوم عرفة في هذه الأيام فلا يعتبر الإنسان حاجا إلى بيت الله الحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. إذن شرعا قصد البيت أي بيت الله الحرام للنسك أي للعبادة. فلو قصد البيت مثلا أو مكان البيت ليعمل هناك أو لينقل بضاعة أو كذا فلا يسمى هذا الإنسان حاجا. قصد البيت الحرام للنسك. ومعنى النسك بشكل عام هو العمل بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بقوله: خذوا عني مناسككم. فلو قصده ولكنه لم يقم بالفعل فلا يعتبر حاجا، إذن لابد من القيد مع الإتيان بالفعل به. نعم. الحج في الشرع هو عبارة عن نية وطواف وسعي ووقوف بعرفة وبعد مبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف الوداع والحلق إلى غير ذلك. تجد أن هذه هي أركان الحج، فينبغي على الإنسان طبعا، وأدخلنا معها بعض الواجبات، فهذه هي أركان الحج ينبغي على الإنسان أن يقوم بها حتى يعتبر حاجا إلى بيت الله الحرام. قال: وهو لغة القصد، وشرعا قصد البيت الحرام للنسك. قال بعد ذلك: وشرائط وجوب الحج. طبعا كما أننا نقول لحج دائما أكرر، فإن ذلك يعتبر للعمرة أيضا. سبعة أشياء، هذه الأشياء التي يريد أن يتكلم عنها أو سبع خصال، هي أولا الإسلام. الإسلام فلا يجب الحج على الكافر، لا يجب من حيث أنه لا يتعلق به الوجوب إلا بعد الإسلام، أما بالنسبة للمحاسبة فإنه يحاسب عليه. يعني وجوب مطالب في الدنيا أن نقول للكافر: قم فحج إلى بيت الله الحرام، لا، إنما نقول له أولا: أسلم تدخل الجنة. هذا الطلب الأول يكون الإسلام. بعد الإسلام يطالب الإنسان بأركان الإسلام، فلذلك وجوب مطالبة لا يطالب به في هذه الحياة الدنيا، وإن كان يجب عليه وجوب عقاب في الآخرة، وهذا ما نكرره تقريبا في كل يوم: إن الكافر مطالب بأعمال الشريعة جملة وتفصيلا، ولكن التفصيل لا يؤخذ منه إلا بعد الإسلام. فإن الله تبارك وتعالى سيحاسب الكافر يوم القيامة عن الإسلام جملة وعن أعمال الإسلام تفصيلا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ما قالوا: لم نكن من المسلمين. فالإسلام سيحاسبهم عليه، وسيحاسبهم أيضا عن الأعمال الفرعية، عن كل صلاة، عن كل زكاة، عن كل صوم، عن كل حج، ولكن الله أكرم بني آدم في هذه الحياة الدنيا فجعل له الإيمان بالله تبارك وتعالى والإسلام يجب ما قبله. فلو عاش 80 سنة في الجاهلية كافرا ثم أتى وقد دخل في الإسلام قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، أي ليس عليه أي شيء من التكاليف السابقة باستثناء ما يتعلق أيضا بالعباد، عليه دين، عليه ذمة، عليه شيء، عنده حق يجب عليه أن يوفيه لغيره حتى لو دخل في الإسلام. ولا تهمنا الاستطاعة التي كانت في الكفر، بل الاستطاعة التي تأتي بعد الإسلام، يعني عندما أسلم هل كان مستطيعا ليؤدي الحج إلى بيت الله الحرام؟ هذا ما يهمنا. إذن الإسلام هذا هو الشيء الأول. لو ارتد الإنسان عن الإسلام يبقى ذلك الحج معلقا بذمته حتى يعود إلى الإسلام وحتى يحج مرة ثانية. إن تاب إلى الله عز وجل وعاد إلى الإسلام ولم يسلم وكان في تركته ما يكفي لمال الحج أخذ منه وحج عنه إلى بيت الله الحرام. أما إذا ارتد عن الإسلام ومات كافرا، مات مرتدا، فلا يحج عنه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا هو الشيء الأول. أما الشيء الثاني فهو البلوغ. والله سبحانه وتعالى ربط لنا الأعمال الشرعية دائما بشيء، إما أن يكون البلوغ بالسن وهو 15 سنة قمرية، وإما البلوغ بالاحتلام. والبلوغ بالاحتلام أن يرى الإنسان أن الماء قد خرج منه، سواء كان رجلا أو امرأة. المرأة يعني عندما يحدث لها ما يسمى بهذه الدورة الشهرية الحيض، هذا ما يؤثر عليه في حياته ففي حياتها، فصارت مكلفة، صارت بالغة. والإنسان سواء أنزل في حالة صحوه، يعني في حالة يقظته كأن نظر فأنزل، أو نام فاحتلم فرأى، لا يكفي الاحتلام كرؤيا، لا بد معه من رؤية الماء في ثوبه. إذا رأى ذلك فقد وصل إلى درجة البلوغ، وهذه علامة أيضا على وجوب أعمال الإسلام عليه، ومن جملتها الحج الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الحرية، الإسلام والبلوغ والعقل. العقل فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا عندما يميز هذا الإنسان عن الحيوان، والله ميزه بالعقل، فإذا أخذ منه ما وهبه وهو العقل أسقط عنه ما أوجب عليه. فلو استمر المجنون كافرا استمر الإنسان مجنونا طيلة حياته فلا يجب عليه الحج إلى بيت الله الحرام، فهو ليس من أهل التكليف. هذا شيء. أما لو كان هذا المجنون جن وبعد ذلك أفاق من جنونه وبعد ذلك استطاع، فإنه يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام. بعد ذلك قال والحرية. الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا. الحر يستطيع أن يتصرف بنفسه كما شاء، أما العبد مملوك يتحرك بأمر سيده، حتى ولو حج سيده إلى بيت الله الحرام وأخذه معه خادما، فنوى العبد الحج بإذن السيد فطاف وسعى ووقف حتى انتهى من الحج، هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام إذا صار هذا العبد حرا؟ يعني بعد الحج نظر السيد إليه على ما كافأه من يعني وعمل معه من الخير وخدمه خدمة جيدة في حجه، قال له أنت حر لوجه الله تعالى، قل هذا الأمر قبل الذهاب، كانت الحجة تكفي من أجل أن تسقط عنه حجة الإسلام، لكنه رغم أنه حج إلى بيت الله الحرام إذا كان عتقه بعد الحج فيجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام طبعا بشروطه. سواء كان هذا العبد قنا، ما معنى قن؟ أي عبد خالص، أو كان هذا العبد مبعضا، يعني مثلا اثنان أخوين ورثوا العبد عن أبيهم، كل واحد له النصف، أعتق أحدهم نصفه ولم يستطع أن يسري ذلك إليه، لا يملك شيئا سواه، بقي هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، هذا يلحق بالعبيد أم يلحق بالأحرار؟ لا، يلحق بالعبيد ولو بقي عليه درهم واحد. قال الشيخ: فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك. يعني ما معنى بضد ذلك؟ الإسلام ما ضده؟ الكفر. البلوغ ما ضده؟ الصبا. العقل ما ضده؟ الجنون. الحرية ما ضدها؟ العبودية. إذا اتصف الإنسان بواحدة من هذه الأمور فلا يجب عليه الحج. إذن الحج على المسلم البالغ العاقل الحر. أضاف الشيخ شيئا آخر، قال: ووجود الزاد. الإنسان يريد أن يذهب إلى الحج فلا بد من وجود الزاد، ولا بد كما سيأتي من وجود الراحلة. طريق الحج تختلف المسافات فيه، كان بعض الناس ربما ينطلق حتى يصل إلى الحج يعني يحتاج إلى وقت طويل، حتى سمعنا من بعض إخواننا من المشارقة كان يستغرق معهم الطريق سنة كاملة، سنة كاملة من أجل أن يذهب إلى بيت الله الحرام. ولقد اجتمعت مرة بأحد إخواننا من هنا في الميدان فسألته، وقد حج يعني كثيرا وقد عمر، فسألته عن أول حجة قام بها، قال: لقد ذهبت إلى الحج في اليوم الذي قدم الحجاج فيه، يوم قدم أول حاج أنا انطلقت إلى الحج، لكنني حججت في ذلك العام ماشيا، وكنت أنطلق من مكان إلى مكان آخر فأجلس في قرية أعمل فيها وبعد ذلك أتكل على الله عز وجل، كنا مع رفقة حتى وصلنا، وقد يعني كان هنالك جهد كبير في الوصول إلى بيت الله الحرام، فالناس كانوا يعني يفعلون ذلك حتى ولو مشيا. وقرأنا لبعض العلماء الصالحين أنه استأجر مركوبا، ومع ذلك في نصف الطريق هرب صاحب الدابة يعني مع دابته، فأتم الحج ماشيا إلى بيت الله الحرام، ومن إخلاصه أنه سامحه قبل أن يقصد بيت الله الحرام، سامحه ربما نظر فيه إلى علة معينة فيه، وكان قد أدى له أجرة الذهاب والإياب كاملة قبل أن ينطلق من بيته. إذن وجود الزاد لابد طبعا الزاد أو قيمة الزاد، إذا كان الزاد في الطريق فقيمة الزاد تكفي، أو أن يحمل الطعام والشراب. أما إذا كان الشخص مثلا في مكة أو قريب من مكة، يعني لو ذهب من بيته صباحا يستطيع أن يعود إليها مساء، هل يشترط أن يحمل هذا الزاد؟ لا، الزاد الذي يأكل منه، وينبغي عليه أن ينطلق ماشيا إلى الحج. أيضا من الزاد ليس طعاما فقط، وهنالك الشراب، ولا يتصور الإنسان دائما أن الماء يوجد في كل مكان كما يوجد في بلادنا مثلا، فهنالك أماكن يعز فيها وجود الماء وربما يكون يعني غالي الثمن، فينبغي عليه أن يكون معه ثمن الماء في الزمان والمكان طب بما يتناسب ذلك، يعني في كل مكان وفي كل زمان القيمة. لو كان المطر نازلا لا يعني صار المطر نازل من السماء وهذا ماء موجود، لكن في الصيف يشح وجود الماء، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها آبار وتنتقل إليها المياه فترتفع سعر يرتفع سعر المياه، ولذلك على الإنسان أن يكون معه قيمة الماء إلى الحج إلى بيت الله الحرام. طبعا هنالك أماكن اعتاد الحجاج أن يأخذوا منها الماء من مكان إلى آخر، يدفعون ثمن الماء، وذلك من أجل شربهم وطبخهم ووضوئهم وطهارتهم إلى غير ذلك، طبعا إذا كان بثمن مثل. أما إذا عهد أن هذه الأماكن أرادت مثلا أن تتحكم في الحجاج فترفع الثمن أكثر من ثمن المثل، عند ذلك يسقط الحج عن الحاج ولا يطالب أن يحج إلى بيت الله الحرام. بعد ذلك قال: ووجود الراحلة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.